الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصلاة العيدين، وذكرنا بأنها فرض كفاية. ومعنى فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أتم الكل. هذا معنى قول العلماء فرض كفاية. وأما فرض عين فهي تجب على كل فرض بعينه، أما صلاة العيدين فهي فرض كفاية. ومعنى ذلك إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثم الكل. ومر بنا بأن الإمام يقاتل أهل البلد إذا تركوها، وذلك لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. وذكرنا بأنها ركعتين، ويبدأها بالتكبير، فإذا كبر تكبيرة الإحرام كبر بعدها في الركعة الأولى 6 تكبيرات، ثم شرع بالقراءة. وإذا قام إلى الركعة الثانية كبر 5 تكبيرات ثم شرع بالقراءة، وإذا صلى ركعتين خطب بعدها 2 خطبتين، ويفتتحهما أيضا بالتكبير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: قال أحمد: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد يعني به إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول إن التكبير ورد بطرق، فأيها جاء به الإنسان فهو جائز. نعم. قال أحمد: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكله جائز. وكله جائز إذا كبر في الأولى 7 تكبيرة الإحرام وبعدها 6، وكبر في الثانية التكبيرة التي بعد قيامه من الركوع وبعدها 5، المجموع 6، يكون المجموع 12 غير التكبير الذي يقوم به من الركوع، فذلك جائز. نعم. يرفع يديه مع كل تكبيرة. يرفع يديه، يعني مر بنا بالنسبة لتكبيرة الإحرام بأنه يرفع يديه حذو منكبيه، وهذا فيه إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين خالقه، إذا قال الله أكبر فهي إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين المولى عز وجل، وأنه متعلق بخالقه، مرتبط بباريه، متمسك بشرعه، فيقول يكبر. لكن يا ترى هل رفع اليدين خاص بتكبيرة الإحرام، أم رفع اليدين يكون بتكبيرة الإحرام وبالتكبيرات التي تليها؟ قال: يرفع يديه مع كل تكبيرة. مع كل تكبيرة من تكبيرة الإحرام والست التي بعدها، وتكبيرة القيام من السجود والخمسة التي بعدها، فإنه يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم. يا بقول سائل بن حجر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. نعم. قال أحمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله. فيرى الإمام أحمد رحمه الله أن يدخل فيه هذا كله، بمعنى يدخل فيه جميع تكبيرات العيدين، ويدخل فيه التكبير لصلاة الجنائز، ويدخل فيه التكبير لتكبيرة الإحرام، فلكل تكبير. نعم. وأنه أمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم. في الجنازة والعيد. في الجنازة وفي العيد. نعم. وعن زيد كذلك رواهما الأكرم، ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر يكبر كبيرة. يقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر، فيبين لنا بعد ذلك ماذا يقول بين التكبيرة الأولى والتكبيرة الثانية، وبين الثانية والثالثة، وبين الثالثة والرابعة. قال يقول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما، بين كل تكبير. طيب، لو قال إنسان ما قلت هذا، وإنما قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لو قال إنسان ما قلت هذا وإنما قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، نقول أي ذكر أتيت به فهو جائز، أي ذكر يأتي به المرء فهو جائز. فإذا اختار بين الله أكبر ثم يقول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما، نقول هذا حسن. نعم. ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. بقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الحكم. هذا عقبة لحرصه على الفائدة وعلى التزود من الخير وعلى التفقه في الدين، يقول سألت عبد الله بن مسعود ما هو الكلام الذي أقوله بين التكبيرة والتكبيرة، لأنه لاحظ أن الإنسان يقول الله أكبر ويسكت قليلا، لو كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لعرف بأن ما هناك شيء متسع، لكن هو يقول الله أكبر ويسكت، ثم يقول الله أكبر ويسكت. طيب ما هو الكلام الذي نقوله؟ فذهب إلى عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود تربى على يد المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونهل من معين النبوة، وارتوى من عذبها، فقال عبد الله بن مسعود نقول كذا وكذا، وإن شئت قل غير ذلك، أي ذكر وأي ثناء. نعم. رواه الأكرم وحرب واحتج به أحمد. نعم. وإن أحب قال غير ذلك. وإن أحب، الآن قلنا نقول الله أكبر كبير إلى آخره، وإن راغب في دعاء وثناء غير ذلك جاز له، وإن راغب في دعاء وثناء غير ذلك جاز له. نعم. لأن الغرض الذكر بعد التكبير. نعم. وإذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين. وإذا شك في عدد التكبير، نعرف أن التكبيرات خمس، تكبيرات للركعة الثانية خمس، وللركعة الأولى ست غير تكبيرة الإحرام، لكن لو شك هل كبر اثنتين أو ثلاث، هل كبر ثلاثا أم أربع، هل كبر أربعا أم خمس، يبني على اليقين، يعني يجعل الأقل، كبر تكبيرتين أم ثلاث يجعلهم تكبيرتين، ثلاث أم أربع يجعلهم ثلاث، أربع أو خمس يجعلهم أربع، وهكذا. فإن شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين. نعم. وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط. وإذا نسي حتى قرأ سقط. وإذا نسي التكبير بكامله حتى قرأ سقط التكبير. فقد الإمام مثلا يتصور أنه في صلاة جمعة أو أنه في صلاة مغرب أو عشاء أو فجر، فيقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين ويشرع بالقراءة. نقول له هل صلاة العيد أصبحت غير صحيحة؟ لا. هل يجب عليه أن يكبر بعد الفاتحة؟ لا. فإذا شرع بالقراءة سقط التكبير. نعم. لأنه سنة فات محلها. لأنه سنة فات محله. لو كان واجب وتركه سهوا ماذا يجب عليه؟ يسجد للسهو. ولو كان ركنا وتركه وجب عليه الاتيان به. وإذا كان سنة وتركه فليس عليه سجود سهو كما مر بنا. نعم. وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير. إنسان جاء إلى الصلاة وأدرك الإمام في الركوع، يقول ماذا علي؟ نقول اركع معه. إنسان آخر جاء إلى الإمام وهو شارع في القراءة منتهي من التكبير، يقول ماذا علي؟ نقول ادخل مع الإمام ولا شيء عليك. فإذا أدرك الإمام راكعا ركع معه ولا شيء عليه، وإذا أدركه في القراءة دخل معه. نعم. وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه. وإن أدركه قائما، في المرة الأولى أدركه وقد ركع، ماذا عليه؟ نقول اركع مع الإمام ولا شيء عليه. المرة الثانية أدركه قائما لكن انتهى من التكبيرات السبع وشرع في القراءة، هل يدخل ويبدأ يكبر؟ نقول لا، انتهى وقتها، انتهى محلها، فالإمام يكبر بعد تكبيرة الإحرام وأنت دخلت بعد ذلك فلا تكبير عليك. نعم. وكذا إن أدركه في أثنائه فقط ما فات. وكذا لو أدركه في الأثناء، يعني عندنا تكبيرة الإحرام يليها ست، لو جاء بعد تكبيرة الإحرام وبعد اثنتين نقول كمل الأربع مع الإمام. لو قال الإمام أكمل أربع مع تكبيرة الإحرام نقول أكمل تكبيرتين مع الإمام ولا شيء عليك. نعم. ثم يقول جهرا. نعم. بقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والإصبع. ثم إذا شرع، إذا كبر وتكبيرة الإحرام وهي ركن وأتى بالتكبيرات الزائدة التي هي سنة يشرع في القراءة، والقراءة تكون جهرا كما هي الحال في صلاة الجمعة، القراءة تكون جهرا لا سرا. نعم. بقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء رواه الدارقطني. هذا الدليل كان من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه يجهر في القراءة، متى؟ في العيدين، وأيضا في صلاة الاستسقاء. نعم. بالأولى بعد الفاتحة بسبح، يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة جهرا يقرأ سورة سبح، وفي الثانية بعد الفاتحة يقرأ سورة الغاشية. نعم. لقول سمرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ وإن قرأ بغيرهما جاز ذلك. كان من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سبح، وفي الركعة الثانية يقرأ الغاشية. لكن لو قرأ بأي سورة أو بعضا من سورة جاز ذلك. نعم. وإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين. وإذا سلم من الصلاة خطب، يخطب خطبتين، ولكن الخطبتين هنا يختلفن عن خطبتي الجمعة من أربعة أمور. يختل أولا أن خطبة الجمعة قبل الصلاة، وخطبة العيدين بعد الصلاة. هذا الأول. الثاني أن خطبة الجمعة يبدأها بالحمد، وخطبة العيدين يبدأها بالتكبير. ثالثا أن خطبة الجمعة تشتمل على الأمور التي ذكرنا، وخطبة العيدين في الأضحى يبين الأضحية، وفي الفطر يبين زكاة الفطر ووقت إخراجها وكذا. رابعا أن خطبة العيدين حضورها سنة، لو رغب المرء بعد السلام أن يخرج ليذبح الأضحية جاز له ذلك بدون أن يجلس. وأما خطبة العيد الجمعة فلا يصح للإنسان أن يخرج من المسجد لأنها تعقبها الصلاة. نعم. إذا سلم من الصلاة خطب خطبتين. قلنا كم هي الأمور التي تختلف فيها؟ أربعة. أولا أن خطبة الجمعة قبل الصلاة وفي العيدين بعدها. ثانيا أن خطبة الجمعة يبدأها بالحمد وفي العيدين بالتكبير. ثالثا أن خطبة الجمعة يبين الأمور التي أشار إليها فيما سبق، بينما خطبة العيدين يبين الأضحية في الإضحى ويبين زكاة الفطر في الفطر. رابعا أن حضور خطبتي العيدين سنة، بينما هي تختلف في الجمعة لأنه لا يصح أن يخرج من المسجد قبل الصلاة. نعم. فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبة الجمعة في أحكامها حتى في الكلام. نعم. إلا في التكبير مع الخاطب. حتى في الكلام، يعني لا يصح للإنسان أن يتكلم إذا كان الخطيب يخطب في مثل أحكام خطبة الجمعة. حتى في الكلام أي لا يصح له بأي إنسان أن يتكلم. نعم. إلا في التكبير مع الخاطب. إلا في التكبير مع الذي يخطب. إذا قال الله أكبر تقول أنت الله أكبر، إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، إذا قال الله أكبر. إلا في التكبير مع الخطيب، إذا كبر كبر معه. نعم. يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نصفا. نعم. والثاني بسبع تكبيرات كذلك. يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، والخطبة الثانية تفتتحها بسبع تكبيرات. نعم. يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نصفا، والثانية بسبع تكبيرات كذلك. قائما يقول الله أكبر الله أكبر، يعني ليس كتكبيرات الركعة الأولى، لأن تكبيرات الركعة الأولى يقول الله أكبر ثم يسكت، ويقول بين التكبيرة ويقول الثانية الله أكبر، ويقول بين التكبيرتين الله أكبر كبيرة إلى آخر. لكن هذه لا، على نسق واحد، يصعد المنبر ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره متتالية. نعم. لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تكبيرات، وفي الثاني بسبع تكبيرات يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة، لقوله عليه السلام أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم. أغنوهم يعني أغنوا الفقراء لأجل ألا يسألوا، إذا وجد لديهم ما يكفيهم في ذلك اليوم، فيبين لهم أحكام زكاة الفطر، ويبين لهم الأضحية ما يجوز منها وما لا يجوز، وكيف يعمل المرء إذا نحر أضحيته، كيف يتصرف في لحمها. فيوضح الخطيب للسامعين هذه الأحكام. نعم. ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا، جنسا وقدرا في زكاة الفطر. يقول مثلا صاع من بر، صاع من شعير، صاع من زبيب، صاع من تمر، صاع من عقد، ويبين لهم الجنس هذه الأشياء: تمر، بر، شعير، زبيب، عقد، وقدر يعني عن كل فرد صاع. نعم. والوجوب والوقت. والوجوب يجب على الإنسان إذا المولود إذا ولد قبل مغيب الشمس ليلة العيد، وإذا تزوج المرء ليلة العيد أيضا، إذا عقد ومن عنده من زوجة وخادم وولد إلى آخره. ووقت تجب بمغيب الشمس وتخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. يعني يبين هذه الأحكام التي يحتاج إليها. نعم. ويرغبهم في خطبة الإجحاف الأضحية، يرغبهم في فضل الأضاحي وأنها فيها الأجر والمثوبة، وأنها من السنة ألا إذا دخلت العشر وأراد أن يضحي ألا يأخذ من شعره وأظافره شيئا، وذلك تفاؤلا بسلامته ونجاته من النار شعرا وظفرا وجميع جسمه. نعم. ويبين لهم حكمها، حكم الأضحية، وأنها من السنة إذا كان الإنسان قادرا أن يضحي، وهي عن الرجل وأهل بيته. نعم. لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الإضحى كثيرا من أحكامها، ذكر في خطبة الإضحى كثيرا، وأن الشاة عن الرجل وأهل بيته، وأن البدنة عن سبعة، وأن البقرة عن سبعة، فيبين لهم هذه الأحكام. نعم. من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم. نعم. والتكبيرات الزوائد سنة، التكبيرات الزوائد كلها سنة. يعني لو قال مثلا إنسان أنتم قلتوا تسع، أنا ما أتيت إلا بسبع، ما أتيت إلا بخمس، ما أتيت إلا بأربع، أو زاد على التسع، كلها سنة. نعم. والذكر بينها أي بين التكبيرات، والذكر بين التكبيرات الذي هو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، كذلك سنة. نعم. ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين. نعم. والخطبتان سنة، ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين، يعني إذا انتهى من التكبيرة الأخيرة في الركعتين انتهى التكبير. نعم. والخطبتان سنة، والخطبتان سنة. نعم. لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب. فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، من رغب الجلوس يجلس ومن رغب الخروج يخرج، فدل على أنها سنة. نعم. فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه ابن ماجه وإسناده ثقات. نعم. ولو وجبت لوجب حضورها. لو كانت الخطبة واجبة كما يصح للإنسان أن يخرج إلا بعد أن ينتهي الإمام، ونقول لمن ذبح الأضحية والإمام يخطب إنها غير صحيحة، وشاتك شات لحم، يعني لو كان حضور الخطبة واجب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن أراد أن يخرج أن يخرج، فدل على أنها سنة، وأن من خرج والإمام يخطب ولم يحضر الصلاة ولم يحضر الخطبة فصلاته أي صلاة العيد صحيحة، ولا حرج إذا ذبح أضحيته. نعم. ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها. نعم. والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة، من السنة حضور الخطبة والنساء أيضا، وأمرنا بالخروج يشهدنا الخير مع المسلمين، حتى العواتق والحياض وذوات الخدور يشهدنا الخير مع المسلمين. لكن إذا خرجنا لا يصح لأي منهن أن تخرج متزينة أو متعطرة، فإذا خشي أن تفتن أو تفتن فلا يصح لها الخروج. وأما إذا خرجت بثيابها العادية محتشمة واعتزلت مكان الرجال وسمعت الخير فإن هذا مأمور به. نعم. وأن يفردن بموعظة. وأن يفردن بموعظة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما وعظ الرجال وكان النساء في مكان بعيد وما يسمعن الصوت، ذهب إليهن وخصهن بالموعظة وأمرهن بالصدقة. وأمرهن بالصدقة يعني خصهن بموعظة. الآن في وقتنا ما لا نحتاج إلى أن يحصل أن يوجه لهن حديث خاص. لماذا؟ لأن الأجهزة تسمع من الرجال، من قبل الرجال ومن قبل النساء، مكبرات الصوت تجعل النساء في أي مكان يسمعن. نعم. وأن يفردن بموعدة إذا لم يسمعن خطبة إذا لم يسمعن. أما إذا سمعنا فلا حاجة إلى أن يوجه لهن كلام خاص، بل يوجه للجميع ويسمعه الرجال والنساء. نعم. ويفرح تنفل وقضاء فائدة قبل الصلاة أي صلاة العيد وبعدها. نعم. في موضعها قبل مفارقته. نعم. لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. نعم. متفق عليه. دل على عدم النافلة أو عدم التنفل في هذا الوقت. نعم. ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعدها قضاءها في يومها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصلاة العيدين. وقلنا إن صلاة العيدين فرض كفاية، ومعنى فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين وإلا أثم الكل، وإذا تركها أهل بلد فإن الإمام يقاتلهم لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، ويتقدم وإذا كبر التكبيرة الأولى أعقبها بست تكبيرات، وفي الركعة الثانية إذا قام من الركوع إذا قام من السجود أعقبها بخمس تكبيرات، ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وصلى الله وسبحان الله والحمد لله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. نعم. 2506 506. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال أحمد: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز. اختلفوا في التكبير وكله جائز، فلو كبر بعد تكبيرة الإحرام 6 تكبيرات، وفي الركعة الثانية بعد القيام 5 تكبيرات، جاز ذلك. فيقول إنه وردت روايات وكلها جائزة، كما يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. نعم. يرفع يديه مع كل تكبيرة. إذا أراد أن يكبر رفع يديه، ورفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين مولاه، إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين باريه وبين خالقه، فهو يرفع يديه. فقد وردت السنة برفع اليدين في التكبير، وهذا يكون بتكبيرة الإحرام ويكون بتكبيرات العيدين.